عندنا احنا تلاقي الحسد والغيرة يقفل ابحاث بتاعته ويشيلها ومحدش يكمل عليها، لا وقف هذا. التاني يبدأ من الاول، مفيش نظام المجموعة اللي يعين بعضهم بعضا وده يوصل ده لشيء والتاني، بحيث يبقى في رقي في العلم وفي البلد. لا لا لا، كم من الابحاث اللي تتعمل في الدكتوراه والماجستير تترمى في الادراج وعلى الرفوف ولا يستفاد منها. ويمكن البعض اذا طلب للخارج بهذا البحث بتاعه الغيرة منه يمنعوه، لا ما تطلعش، يمنعوه من السفر ويمنعوه من كذا، ويغير منه أساتذته اللي عنده في الكلية، ولا الكلية محتاجك مش عايزين تطلع بره. هنا الأمر ليه؟ حتى لا يكون هو ده متفوق اللي كان عيل عندي وكان تلميذ عندي وكان بيجيب لي الخضار وكنت بشغله. الآن هذا النظرة الغبية الحمقى اللي عند الكثيرين أنه لا يريد من إنسان أنه يتقدم عليه ألا يكون أحسن منه، فيكون من الله سبحانه وتبارك وتعالى الحرمان للجميع. من ذلك أيضا من أسباب الحسد يقولون خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي إنسان هو ما فيش عنده أمل في أنه يكون لا كبير في كذا ولا كذا ولا كذا، ولكن قاعد للناس كل ما يلاقي إنسان كبر وصل لحاله لك وصل منين، ده ما يستاهلش هذا الإنسان، ده كان كذا ده كان كذا. نظرة الحسد، يمكن الأولاني اللي بتنافس معاه أحسن حالا من هذا الإنسان، طيب أنت ما بينافسكش هذا الإنسان، ليه غيران منه وصعبان عليك أنه يوصل لهذا الأمر اللي فيه؟ أمراض النفس التي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه وقال لنا ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد كما يقول الإمام النووي قسمان، قسم حسد حقيقي اللي هو تمني زوال نعمة الغير، والآخر اللي يقولون إنه حسد مجازي يعني إنه يسمى كده وإن كان ليست حقته ذلك، وهو اللي حنقوله الغبطة، أن يتمنى الإنسان لنفسه أن يكون له مثل ما عند غيره، وأن ربنا يحفظ لغيره النعمة التي هو له. أن الإنسان يرى غيره فلان عنده مال ويطلع زكاة ويعني ربنا يدينا ونطلع إحنا كمان، يبقى هنا الإنسان فرح للنعمة التي عند الغير وتمنى لنفسه مثلها حتى يعمل الخير. هذا ليس حسدا حقيقيا، وإن وصف في الحديث بأنه حسد ولكن هذا ليس مذموما. لكن الحسد اللي يذكرونه العلماء ويمنعون منه قالوا ثلاث أقسام. هذا القسم الرابع اللي هو الغبطة ليس حسدا حقيقيا، لكن الحسد الحقيقي أن الإنسان يتمنى زوال نعمة المحسود، درجة من درجاته إن النعمة تزول حتى لو ما جاتليش، بس ما يبقاش على هذه الشيء. هذا غاية خبث النفس، يلاقي إنسان عنده مال كثير يبقى يتمنى يتسرق منه هذا المال، يتمنى يضيع منه هذا الشيء ما يستفيدش منه حتى لو لم يأخذ يجيلي أنا هذا المال، فهذا من شر الناس منازل في الحسد. الثاني من هذه المنازل انه يحب النعمة تجيله، انه تروح من فلان وتيجي عندي انا، هذا انسان شرير ايضا، كان الاول اشد خبثا منه. الثالث انه لا يشتهي عين هذه النعمة لنفسه بل يشتهي مثلها، بل يشتهي يعني ان فلان عنده عمارة فأدي له عمارته عن زين بس ربنا يديني عمارة مثلها. طب إذا ربنا ما ادلوش هذا الشيء يقوم يضغط، يحب أن التاني يحصل له حاجة، يجي يتقبض عليه، يتعمل له قضية، يبقى هو بيتمنى للآخر الشر في هذا الشيء. شوف إحنا قاعدين نتعوز منها، مع أن كثيرين منا في هذه الأمراض ولا حول ولا قوة إلا بالله. من فلتات لسان الإنسان تجد منه هذا الشيء، أنه غيران من الآخر، أن عنده شوفوا كنا زمان مع بعض نصلي في المسجد وفلان بقى عنده عربية وفلان بقى عنده كذا وفلان. بعض الناس يوصل لنا كلام منه يقول لك شو المسجد ده بتاع نور الإسلام ده مليان ناس كله عنده عربيات وكله بيجيب فلوس دي منين؟ سبحان الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تلاقي واحد قاعد في مكان به يدي درس بتاعه ويعمل كده، يقول لك جايبين فيديو وجايبين بتاعه، منين بيلقى لهم هذه الفلوس؟ دول واحد يكتب بلاغ يبعته للدوله لأبن الدوله في ارهابيين في المسجد بيجي لهم فلوس،